كل من يرتجي العبد إذا رفعت يداه، إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإسلام، عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الإسلام أنهم يؤمنون أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله. هناك الكتاب وهو السنة، نعمل بالكتاب ونعمل بالسنة. السنة حديثه عليه الصلاة والسلام، فعله، إقراره صلى الله عليه وسلم، أحكامه، فكل ما صدر منه عليه الصلاة والسلام على وجه التشريع فهو سنة يتعبد بها. فنشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن وأعطي مثل مع القرآن مثله معه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن وأوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتي السنة مثل القرآن. فإن السنة وحي من عند الله، ولكن لفظ الحديث من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم كلامه وحي، لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، لأنه نبي معصوم من عند الله سبحانه وتعالى. عصم الله قلبه ولسانه وسمعه وبصره، وزكى منهجه ومدح طريقته وأثنى على خلقه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه السنة المطهرة التي موجودة في كتب المسلمين مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، مسند أحمد، صحيح ابن خزيمة، صحيح الحاكم، صحيح ابن حبان، الطبراني ونحوها، هذه كتب السنة. هذا المصح منها فهو سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، لأن فيها صحيح وحسن وضعيف وشيء لا يصح بسبب يعني الرواه، لأن في الرواه نعرفهم والحمد لله. ليس هناك بعض المستشرقين يقول يمكن من يخبركم أن نبيكم قال هذا، أخبرنا الرواه يا أخي، نحن علمنا بالسند دراسة منهجية مشروع حديثي يعرفه العلماء، درسوا الناس رجلا رجلا والرواه، وهذا علم مستقل، وهذا يعني جعل العالم ينشد حتى يقول جلد تسهير وهو مستشرق نجري. لا يوجد علم الحديث إلا عند المسلمين، ليس هناك علم مؤصل بأدلة وبرجال يعني بسند إلا عند المسلمين. الآن أي حديث نأتي به العلماء أتوا به، قال عن فلان حدثنا فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفون حياة هؤلاء الرجال ومتى ولدوا ومتى ماتوا والثقة منهم والصادق واللين والكذاب والذي يهم ونحو ذلك. فصار علما والحمد لله مدروس، وصارت السنة محفوظة، وصارت مدرسة ومعلمة، ولها أقسام ولها رسائل ولها دراسات. فنؤمن بأن هذه السنة من عند الله، لا يشكك مشكك. بعض المستشرقين الآن أو مرضى القلوب من كتبة المسلمين أذناب الغرب يقول صحيح البخاري في حديث ما ليس صحيح، ومن يخبرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟ قلنا يخبرك جهلك وغباءك وحماقتك وبلادتك، أنك ما طلبت هذا العلم. علم الحديث يدرس في 30 سنة 40 سنة، في تخصص الآن في الرجال، تخصص في الحديث في المتن، تخصص في غريب الحديث، تخصص في الشرح، رسائل عالمية الآن تدرس. البخاري درس 50 سنة حتى اختبروه في بغداد، فأتوا بعشرة من العلماء، كل عالم يحفظ 10 أحاديث يعني 100 حديث كل جميع، فخلطوا الأسانيد مع المتون، يعني السند الرجال حدثنا فلان مع متن آخر، فأتى فرد كل حديث إلى متنه 100 حديث وشهد له بالحفظ. علم الحديث يا إخوان الحمد لله أصبح مصفى وأصبح له رجال وأصبح معتبر، فلا يأتي إنسان مشكك. عودوا وقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، مثل كتاب مقرب العموم اسمه رياض الصالحين، وكتاب آخر قربنا اسمه مجالس الصالحين، في كتاب الصحيحين، وفي كتاب جمع بين الصحيحين للشيخ صالح الشامي، والجمع بين الصحيحين الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، والجمع بين الصحيحين للحميدي، وفي كتاب جامع الأصول لابن الأثير، وهناك الكثير مسهلة والحمد لله. الآن البخاري مختصر في مجلد اسمه التجريد الصريح لحديث الصحيح، مسلم مختصر في مجلد اسمه مختصر المنذري لصحيح مسلم، هناك كتاب الترغيب والترهيب. يا أخوان علم السنة علم شريف، هو أجل العلم بعد القرآن، اقبلوا على الحديث اطلبوه، وثقوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فليس فليدخلها فيها كذب، الحمد لله محفوظة بإذن الله، ولها جهود مباركة عبر أكثر من 1000 سنة من العلماء والحفاظ والجهابذة حفظوها على الأمة، فجزاهم الله خيرا وأكرم نزلهم وبارك في جهودهم وأثابهم الله على أن قدموا لنا السنة صحيحة والحمد لله، وأصبح أي حديث مكذوب نكشفه والحمد لله ونعرفه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟